واصطفاها الله لأمر جليل خطير، فأمها وهي حامل بها نذرت أن يكون ما في بطنها محررا خالصا لخدمة بيت الله وسدانته والقيام بشؤونه، واستمرت مصممة على الوفاء بنذرها. فلما وضعت وكان نذرها على فرض الذكورة كما يبدو من إشارات النصوص القرآنية، جددت العزم على الوفاء بالنذر، وقد وجدت ما تسوغه النفس للتحليل من النذر، فكان ذلك الإصرار عبادة أخرى، إذ وجدت في النفس داعيات التردد والرجوع والتحلل من الوفاء، فكان كفها هذه الدعايات والقضاء عليها عبادة أخرى. ثم انصرفت الفتاة الناشئة منذ طراوة الصبا إلى النسك والعبادة، وقام على تنشئتها وهدايتها وتعليمها نبي من أنبياء الله الصديقين الصالحين، فكفلها زكريا ووجهها إلى العبادة الصحيحة وتنزيه القلب من كل أدران الشر والإثم. وكان الله سبحانه وتعالى يدر عليها أخلاف الرزق من حيث لا تقدر ولا تحتسب ومن غير جهد ولا عنت، حتى أثار ذلك عجب نبي الله كافلها، فكان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. 6. ولقد كانت تلك التنشئة الطاهرة التي تكونت في ظلها بريئة من دنس الرذيلة، لا يجد الشيطان سبيلا أو منفذا ينفذ إلى النفس منها، تمهيدا لأمر جليل قد اصطفاها الله تعالى له دون العالمين. ولذا خاطبتها الملائكة وهي الأرواح الطاهرة باجتباء الله لها، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ولقد كان ذلك الاصطفاء هو اختيار الله لها لأن تكون أما من غير نطفة آدمية، وكان ذلك لكي تكون آية الله مشهورة تحمل فيما حف بها من أحوال القرائن التي تقطع ريب المرتاب وألسنة كل أفاك وتنير السبيل أمام المؤمنين، إذ أن ولادته من غير أب من أم كانت حياتها كلها للنسك والعبادة والعكوف على التقوى وتحت ظل نبي من أنبياء الله تعالى، يجعل المؤمن يؤمن بآية الله الكبرى في هذا الكون، ولا يجعل شيئا يقف أمام مريد الهداية من تظنن بالأم أو ريبة فيها، فحياتها كلها من قبل ومن بعد تنفي هذه الريبة وتبعدها عن موطن الشبهة. الحمل بالمسيح وولادته. 7. حملت العذراء البتول مريم بالسيد المسيح عليه السلام، وهو الأمر الذي اجتباه الله له واختارها لأجله، ولقد فوجئت به إذ لم تكن به عليمة، فبينما هي قد انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أرسل الله إليها ملكا تمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. حملت السيدة مريم البتول بعيسى من غير أب ثم ولدت، ولم تبين الآثار النبوية مدة الحمل، فلم ترد في الصحاح آثار تبين تلك المدة، ولو كانت مدة الحمل غريبة لذكرت، فليس لنا إذن إلا أن نفرض أن مدة الحمل كانت المدة الغالبة الشائعة بين الناس، وهي مدة 9 أشهر هلالية. ولما ولدت وخرجت به على القوم كان ذلك مفاجأة لهم، سواء في ذلك من يعرف نسكها وعبادتها ومن لا يعرف، لأنها فاجأتهم بأمر غريب، وهي المعروفة بينهم بأنها عذراء ليس لها بعل، فكانت المفاجأة داعية للاتهام، لأنه عند المفاجأة تذهب الروية، ولا يستطيع المرء أن يقابل بين الماضي والحاضر، وخصوصا أن دليل الاتهام قائم، وقرينته أمر عادي لا مجال للريب فيه عادة، ولكن الله سبحانه وتعالى رحمها من هذه المفاجأة، فجعل دليل البراءة من دليل الاتهام، لينقض الاتهام من أصله، ويأتي على قواعده، ويفاجئهم بالبراءة وبرهانها الذي لا يأتيه الريب، ليعيد إلى ذاكرتهم ما عرفوه في نسكها وعبادتها. ولذلك نطق الغلام وهو قريب عهد بالولادة، أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. 8. نطق السيد المسيح في المهد ليكون كلامه إعلاما صريحا ببراءة أمه، وأنه لم يكن إلا عبد الله ولد من غير أب. ويروي ابن كثير عن ابن عباس أن عيسى بن مريم أمسك عن الكلام بعد أن كلمهم طفلا حتى بلغ ما يبلغ الغلمان، ثم أنطقه الله بعد ذلك بالحكمة والبيان، فأكثر اليهود فيه وفي أمه من القول، وكانوا يسمونه ابن البغية، وذلك قوله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ولم يذكر في الآثار الصحاح عن النبي عليه السلام حال عيسى عليه السلام في مرباه ونشأته، وكيف كان منه مما يكون إرهاصا بنبوته، فليس لنا إلا أن نقول إنه قد تربى بما كان يتربى به أمثاله الذين ينشأون على التقى والمعرفة في بني إسرائيل. ويغلب على الظن أن يكون قد ظهر منه وهو غلام ما يدل على روحانيته وما ينحو إليه بعد ذلك من حياة روحية وسط قوم سيطرت عليهم المادة وغلبت عليهم نزعتها والاتجاه إليها. الحكمة في كون المسيح ولد من غير أب. 9. ولا بد من أن نشير هنا قبل أن ننتقل إلى بعثته عليه السلام إلى السبب الذي من أجله ولد عيسى عليه السلام من غير أب، فإنه لا بد أن يكون ذلك لحكمة يعلمها الله جلت قدرته، وقد أشار إليها سبحانه في قوله تعالت كلماته ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وإنا نتلمس تلك الآية الدالة في ولادة عيسى عليه السلام من غير أب، فنجد أنه يبدو أمام أنظارنا أمران جليان، أحدهما أن ولادة عيسى عليه السلام من غير أب تعلن قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه الفاعل المختار المريد، وأنه سبحانه لا يتقيد في تكوينه للأشياء بقانون الأسباب والمسببات التي نرى العالم يسير عليها في نظامه الذي أبدعه الله والذي خلقه، فالأسباب الجارية لا تقيد إرادة الله لأنه خالقها وهو مبدعها ومريدها، فإن الأشياء لم تصدر عن الله جلت قدرته كما يصدر الشيء عن علته والمسبب عن سببه من غير أن يكون للعلة إرادة في معلولها، بل كانت بفعله سبحانه وبإرادته التي لا يقيدها شيء مهما يكن شأنه. وخلق عيسى من غير أب هو بلا ريب إعلان لهذه الإرادة الأزلية بين قوم غلبت عليهم الأسباب المادية وفي عصر ساده نوع من الفلسفة أساسها أن خلق الكون كان من مصدره الأول كالعلة عن معلولها، فكان عيسى آية الله على أنه سبحانه لا يتقيد بالأسباب الكونية، وأن العالم كان بإرادته، ولم يكن سبحانه بمنزلة العلة من المعلول، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الأمر الثاني أن ولادة المسيح عليه السلام من غير أب إعلان لعالم الروح بين قوم أنكروها، حتى لقد زعموا أن الإنسان جسم لا روح فيه، وأنه ليس إلا تلك الأعضاء والعناصر التي يتكون منها. فلقد قيل عن اليهود إنهم كانوا لا يعرفون الإنسان إلا جسما عضويا، ولا يقرون أنه جسم وروح. فقد قال رينان في بيان سبب الحقد الذي تغلغل في النفس اليهودية: لو كان الشعب الإسرائيلي يعرف التعاليم اليونانية التي كان من مقتضاها اعتبار الإنسان عنصرين مستقلين، أحدهما الروح والآخر الجسد، وأنه تعذبت الروح في هذه الحياة لأنها تستريح في الحياة الثانية، لسري عنه شيء كثير من عذاب النفس واضطراب الفكر بسبب ذله وخضوعه، مع ما كان يراه في نفسه من الامتياز الأدبي والديني عن الشعوب التي كانت تذله. يقرر رينان في هذا أن اليهود ما كانوا يقولون كاليونان إن الإنسان جسم وروح، ولقد يؤيد هذا ما جاء في التوراة التي بأيديهم في تفسير النفس بأنها الدم، فقد جاء فيها: لا تأكلوا دم جسم ما، لأن نفس كل جسد هي دمه. إذن لم يكن اليهود يعرفون الروح على أنها شيء غير الجسم، فلما جاء عيسى من غير أب وكان إيجاده بروح من خلق الله، كما قال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، كان ذلك الإيجاد الذي لم يكن العامل فيه سوى ملك من الأرواح نفخ في جيب مريم، فكان الإنسان من غير بذرة الإنسان وجرثومته، كان ذلك إعلانا لعالم الروح بين قوم أنكروها ولم يعرفوها، فكان هذا قارعة قرعت حسهم ليدركوا الروح، وكان آية معلمة لمن لم يعرف الإنسان إلا أنه جسم لا روح فيه، وهذه آية الله في عيسى وأمه عليهما السلام. بعثة عيسى عليه السلام ومعجزته. 10. بعث عيسى عليه السلام، ولم يرد في القرآن الكريم ولا في الآثار الصحاح بيان للسن التي بعث عند بلوغها عليه السلام، ولكن ورد في بعض الآثار أنه بعث في سن 30، وهي السن التي تذكر الأناجيل المعتبرة عند النصارى أنه بعث على رأسها، ويصح لنا أن نفرض أنه بعث في هذه السن على هذا الأساس. بعث عيسى عليه السلام يبشر بالروح وهجر الملاذ التي استغرقت النفوس في تلك الأيام واستولت عليها، ويبشر بعالم الآخرة، ولقد أيده الله بمعجزات، وإن ولادته نفسها معجزة كما جاء في الملل والنحل للشهرستاني، فقد قال رحمه الله في ذلك: كانت له آيات ظاهرة وبينات زاهرة، مثل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، ونفس وجوده وفطرته آية كاملة على صدقه، وذلك حصوله من غير نطقة سابقة ونطقه من غير تعليم سابق. ومعجزاته التي ذكرها القرآن الكريم تتلخص في 5 أمور، جاء ذكر 4 منها في سورة المائدة في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، إلى قوله تعالى كلماته: إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ويستبين من هذه الآيات الكريمة 4 معجزات. الأولى أنه يصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق على يديه طيرا من الطين، فالخالق هو الله سبحانه وتعالى، ولكن جرى الخلق على يد عيسى وبنفخ من روحه عليه السلام بإذن الله تعالى. الثانية إحياؤه عليه السلام الموتى بإذن الله جلت قدرته، والمحيي في الحقيقة هو الله العلي القدير، ولكن أجرى الإحياء على يد المسيح عليه السلام ليكون ذلك برهان نبوته ودليل رسالته. الثالثة إبراؤه عليه السلام الأكمه والأبرص، وهما مرضان تعذر على الطب قديمه وحديثه العثور على دواء لهما والتمكن من أسباب الشفاء منهما، ولكن عيسى بقدرة الله شفاهما وبرئ المريضان برقيته، فكان ذلك دليلا قائما على رسالته عليه السلام. الرابعة إنزال المائدة من السماء بطلب الحواريين لتطمئن قلوبهم وليعلموا أن قد صدقهم. وهناك خامسة ذكرت في سورة آل عمران، وهي إنباؤه عليه السلام بأمور غائبة عن حسه ولم يعينها، فقد كان ينبئ صحابته وتلاميذه بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وقد ذكر الله تعالى ذلك في قوله تعالى حاكيا عنهم: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الحكمة في كون معجزاته عليه السلام من ذلك النوع. 11 هذه معجزات عيسى عليه السلام، وهنا يتساءل القارئ لماذا كانت معجزاته عليه السلام من ذلك النوع. يجيب عن ذلك ابن كثير في كتابه البداية والنهاية بقوله: كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان، فذكروا أن موسى عليه السلام كانت معجزته بما يناسب أهل زمانه، وكانوا سحرة أذكياء، فبعث بآيات بهرت الأبصار وخضعت لها الرقاب، ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل الذي لا يمكن صدوره إلا عمن أيده الله وأجر الخارق على يديه تصديقا له، أسلموا صراعا ولم يتلعثموا. وهكذا عيسى بن مريم بعث في زمن الطبائعية الحكماء، فأرسل بمعجزات لا يستطيعونها ولا يهتدون إليها، وأن لحكيم إبراء الأكمه الذي هو أسوأ حالا من الأعمى والأبرص والمجذوم ومن به مرض مزمن. وكيف يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره؟ وغير هذا مما يعلم كل أحد أنه معجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في زمن الفصحاء البلغاء، فأنزل الله عليه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فلفظه معجز تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة، وقطع عليهم بأنهم لا يقدرون لا في الحال ولا في الاستقبال، فلم يفعلوا ولن يفعلوا، وما ذاك إلا لأنه كلام الخالق عز وجل، والله لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ما نراه حكمة صحيحة. ثاني عشر: من هذا الكلام يستفاد أن معجزة المسيح كانت من نوع إبراء المرضى الذين يتعذر شفاؤهم وإحياء الموتى، لأن القوم كانوا على علم بالطب الطبيعي وكانوا فلاسفة في ذلك، فجاءت المعجزة من جنس ما يعرفون ليكون عجزهم حجة عليهم وعلى غيرهم ممن هم دونهم في معرفة الطب. ولكن رينان الفيلسوف المؤرخ الفرنسي يقرر أن اليهود ما كانوا على علم بالطب الطبيعي، فيقول: كانت صناعة الطب في المشرق في ذلك الزمان كما هي اليوم، فإن اليهود في فلسطين كانوا يجهلون هذه الصناعة التي وضعها اليونان منذ 5 قرون قبل ذلك التاريخ، وكان قد ظهر قبل ذلك 4 قرون ونصف كتاب لأبقراط أبي الطب موضوعه العلة المقدسة يعني الهستيريا، وفيه وصف هذه العلة وذكر دوائها، إلا أن اليهود في فلسطين كانوا يجهلون صدور هذا الكتاب، وكان في اليهودية في ذلك الزمان كثيرون من المجانين، وربما كان ذلك ناشئا من شدة الحماسة الدينية. فاليهود الذين بعث المسيح بين ظهرانيهم لم يكونوا على علم إذن بالطب أو الطب الطبيعي على رأي ذلك الفيلسوف المؤرخ. وفي الحق إن الذي نراه تعليلا مستقيما لكون معجزات السيد المسيح عليه السلام جاءت على ذلك النحو هو مناسبة ذلك النوع لأهل زمانه، لا لأنهم أطباء فناسبهم أن تكون المعجزة مما يتصل بالشفاء والأدواء، بل لأن أهل زمانه كان قد سادهم إنكار الروح في أقوال بعضهم وأفعال جميعهم، فجاء عليه السلام بمعجزة هي في ذاتها أمر خارق للعادة مصدق لما يأتي به الرسول، وهي في الوقت ذاته إعلان صادق للروح وبرهان قاطع على وجودها، فهذا طين مصور على شكل طير ثم ينفق فيه فيكون حيا، ما ذاك إلا لأن شيئا غير الجسم وليس من جنسه فاض عليه فكانت معه الحياة، وهذا ميت قد أكله البلا وأخذت أشلاؤه في التحلل وأوشكت أن تصير رميما أو صارت، يناديه المسيح عليه السلام فإذا هو حي يجيب نداء من ناداه، وما ذاك إلا لأن روحا غير الجسم الذي غيره البلا حلت فيها بذلك النداء ففاضت عليه بالحياة. وهكذا فكانت معجزة عيسى عليه السلام من جنس دعايته وتناسب أخص رسالته، وهو الدعوة إلى تربية الروح والإيمان بالبعث والنشور، وأن هناك حياة أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهل ترى أن معجزة إحياء الموتى تسمح لمنكر الآخرة بالاستمرار في إنكاره، أو تسمح لجاحد البعث والنشور أن يستمر في جحوده؟ وقد أسلفنا لك القول أن اليهود كان يسود تفكيرهم عدم الاعتراف بوجود الآخرة وعدم الإيمان باليوم الآخر، إن لم يكن بالقول فبالعمل، فكان إحياء الموتى صوتا قويا يحملهم على الإيمان حملة، ولكنهم كانوا بآيات الله يجحدون. تلقي اليهود لدعوته. 13: بعث عيسى عليه السلام بتلك البينات وأيد رسالته بتلك المعجزات، وإنها باهرة تخرس الألسنة وتقطع الطريق على منكري رسالته لو كان الدليل وحده هو الذي يهدي النفوس الضالة والقلوب الشاردة، ولكن القوم الذين بعث فيهم كانوا غلاظ الرقاب قساة القلوب، فكانت مهمته شاقة إذ حاول هدايتهم، لأن منهم من علم الديانة رسوما وتقاليد يتجهون إلى الأشكال والمظاهر منها دون الاتجاه إلى لبها وغايتها، حتى لقد كان منهم من يحجم عن عمل الخير في يوم السبت زاعما أنه داخل في عموم النهي عن العمل فيه. فإذا جاء المسيح داعيا اليهود إلى أن ينظروا إلى إصلاح القلب بدل الأخذ بالمظاهر والأشكال، فإنه لا شك يصدم هؤلاء فيما يألفون وفيما وجدوا عليه سابقيهم. واليهود قوم عكفوا على المادة واستغرقتهم واستولت على أهوائهم ومشاعرهم، حتى لقد كان نساكهم وسدنة الهياكل عندهم، وقد فاتهم العمل على كسب المال من أبوابه الدنيوية، يجمعون المال من نذور الهياكل والقرابين التي يتقرب بها الناس، ويحرصون على ذلك أشد الحرص. فكانوا يأخذون القرابين من أشد الناس حاجة وأفقرهم، فجاء المسيح وندد بهذا. ولقد اتخذ بنو إسرائيل من تدينهم المزعوم بدين موسى والأنبياء من بعده، وزعمهم أن لهم منزلة دينية لا يساميهم فيها أحد، اتخذوا من هذا ما يصح أن يسمى أرستقراطية دينية، فزعموا أن لهم المكانة السامية ولغيرهم المنزل الدون. ولو اعتنقوا الديانة اليهودية وآمنوا برسالة موسى، فكانت هناك طائفة يقال لها السامرة، وكان الإسرائيليون يعاملون آحادها كأنهم المنبوذون. فلما جاء عيسى عليه السلام وسوى بين بني البشر في دعايته، أنكروا عليه ذلك وناصبوه العداء. ولقد كانوا يجعلون لأحبارهم وعلماء الدين فيهم المنزلة السامية والمكانة العالية دون الناس، فجاء المسيح وجعل الناس جميعا سواء أمام ملكوت الله. مناوءة اليهود له. 14. لكل هذا تقدم اليهود لمناوءة المسيح، وقليل منهم من اعتنق دينه وآمن به، وأخذوا يعملون على منع الناس من سماع دعايته. فلما أعيتهم الحيلة ورأوا أن الضعاف والفقراء يجيبون نداءه ويلتفون حوله مقتنعين بقوله، أخذوا يكيدون له ويوسوسون للحكام بشأنه ويحرضون الرومان عليه. ولكن الرومان ما كانوا يلتفتون إلى المسائل الدينية والخلافات المذهبية بين اليهود، بل تركوا هذه الأمور لهم يسوونها فيما بينهم. واليهود يريدون أن يغروا الرومان بعيسى كيفما كان الثمن، فبثوا حوله العيون يرصدونه ويتسقطون قوله بشأن الحكومة والحكام، عساهم يجدون كلمة له يتعلقون بها وينقلونها للحاكم الروماني، فلم يجدوا، لأن المسيح ما كان يدعو إلا إلى إصلاح الجانب النفسي الخلقي، ولم يكن قد اتجه إلى إصلاح الحكومة بعد. ولما ضاقت بهم الحيلة كذبوا عليه، وانتهى الأمر إلى أن تمكنوا من حمل الحاكم الروماني على أن يصدر الأمر بالقبض عليه والحكم عليه بالإعدام صلبا. من فضلك تابع بقية المادة.